خلا إلى نفسه وحيدا في البيت القديم بعد أن أغلق الباب بإحكام واطمأن إلى أن لا أحد سيأتي. فتح الحقيبة وعلى الفراش وضع رزم الأوراق النقدية من فئة 100 درهم وإلى جانبها الحلي، سلاسل وخواتم ودمالج وأقراط مزينة بأحجار بكل الألوان. في فناء الدار مطمورة قديمة كانوا يخزنون بها الشعير، لف الحقيبة جيدا وأودعها المطمورة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. غنيمة الفجر، الحلقة 22. شعر ميمون السعيدي بخوف شديد لما كان الدركي الذي صعد إلى الحافلة يمعن فيه النظر. قال له إن التي بجانبه أمه كانت في الرباط لإجراء فحوص طبية. تنفس الصعداء لما مضى رجل الدرك يتفحص وجوها أخرى. لما خفتت أصوات أولئك الشبان الريفيين الذين كانوا يرددون أغاني ريفية على إيقاع تصفيقات، أسند ميمون رأسه إلى زجاج النافذة. كان يعانق بحرارة حقيبة الظهر التي أودعها المال والحلي. في الخارج ظلام دامس، هي فرصته ليحلم ويحلم ويستعرض مشاريعه الكبرى، أن يعود إلى قريته هناك في بن سدال الجبل ويقيم مشروعا فلاحيا. حلم ميمون أيضا بشراء تاكسي يربط بين الناظور ووجدة، وحين ازدحمت المشاريع في مخيلته نام، لا يدري كم نام. ثم توقفت الحافلة في الخميسات، نظر إلى ساعته كانت تشير إلى 11:20. نظر إلى وجه أمه وسألها إن كانت ترغب في الأكل. طلبت ماء، نزل يحمل حقيبة الظهر في يده، ثم بعد 10 دقائق عاد يحمل قنينة ماء معدني. استأنفت الحافلة طريقها إلى الناظور. ما لم يكن يعلمه ميمون أن الصحف التي صدرت أمس حملت خبر إلقاء القبض على رجل وامرأة قام بالسطو على محل لبيع المجوهرات في القنيطرة، وأن البحث جار للقبض على شركاء محتملين لهما. كانت دورية للشرطة قد وقعت قبل يومين على امرأة في حي المحيط، بدت خائفة ما أن رأت سيارة الأمن الوطني حتى أسرعت نحوها حافية القدمين مذعورة، كانت تردد إنه يريد أن يذبحني. هدأها رئيس الدورية، علم منها أن الذي يعدها بالزواج يهددها بالقتل. لما كانت في المفوضية بدت وكأنها تتردد في كشف هوية ذاك الذي يهددها بالذبح وكشف الأسباب. كان طبيعيا أن يعمد الضابط المداوم إلى الإحاطة بحيثيات هروب تلك المرأة وفزعها الشديد ذاك، وكذلك كشفت المستور. اسمها بديعة في 23، فتاة من برشيد. قالت إن الذي يعدها بالزواج واسمه محمودي يتهمها بالاستحواذ على أموال وحلي هما شريكان فيها. زعمت أن المال كان ثمرة تجارة في البقع الأرضية المعدة للسكن، وأن الحلي كان يشتريانها ويتخذانها وسيلة للإدخار. بدا الأمر غير واضح بما يكفي في نظر الضابط. ادعت الفتاة أيضا أن محمودي هو من استحوذ على كل تلك الأموال. دلت على الشقة التي كان بها، هي شقة مفروشة اكترياها عن طريق سمسار معروف. كانت الساعة تشير إلى 1 صباحا لما طرق رجل شرطة الشقة. فتح الباب رجل ينزع إلى البدانة يحمل في وجهه شاربين كثيفين، كان بعينيه احمرار. ما لبث الشرطيان أن اكتشف أنه من أثر السكر. هل أنت محمودي؟ نظر إليهما مطولا قبل أن يجيب. نعم أنا محمودي، ومن أنتما؟ نحن من الشرطة ونريدك أن ترافقنا إلى المفوضية. فوجئ الشرطيان بالرجل يقول إنها تكذب الخائنة، يتنفس بعمق ثم يضيف: لقد سرقت المال والحلي، كنا معا في النزل، ثم في لحظة اختفى كل شيء، ضاع كل شيء. عاد إلى الداخل وترك الباب مواربا، أخذ معطفه في يده ورافق الشرطيين. في المفوضية سيعلم سريعا أن محمودي ذو سوابق، إذ أمضى عقوبات حبسية مختلفة المدد بسبب السرقة باستعمال العنف والسلاح الأبيض. لاحقا ستفشي المرأة السر، أقنعها ضابط كلف باستجوابها بأنه سيعمل على إدخاله السجن لأطول مدة ممكنة حتى لا يعترض سبيلها إن هي وفرت ما يمكن من تحقيق ذلك. اعترفت بأن المال والحلي حصل عليه من عملية سطو على محل مجوهرات في القنيطرة، ولقد أقرت بأنها لعبت دور الطعم الذي جعل صاحب المحل يطمئن. قالت إنهما أفرغا كل ما في الخزانة من مال وحلي، ثم حكت عن ليلتهما في ذلك النزل القريب من باب الحد، وكيف أنهما استيقظا ليجد الحقيبة التي حملاها ما سرقا وقد اختفت. تتطابق أقوال بديعة ومحمودي حين الوصول إلى الاختفاء المفاجئ لتلك الأموال والحلي. تفقد الباحثون سجل النزل لتلك الليلة من مارس، وسألوا الحارس عما إذا كان أحدهم شوهد وهو يخرج وفي يده حقيبة بالأوصاف التي قدمها الظنينان. قال الحارس إنه لاحظ فجر ذلك اليوم أن أحد الزبناء خرج باكرا بعيد الفجر، كان في يده كيس بلاستيكي أسود، ولما عاد لم يكن معه ذلك الكيس، وكان يحمل كأسي شاي وشيئا من الإسفنج. أضاف رجل الاستقبال أن الرجل واسمه ميمون السعيدي كان برفقة والدته. في السجل كان واضحا عنوان سكن ميمون في الناظور ورقم بطاقته الوطنية. لم يكن ميمون يعلم بكل ذلك، فما أن وصل إلى الناظور حتى حمل حقيبة الظهر التي وضع بها المال والحلي وانطلق إلى قريته في بن سيدال. وصل عصرا إلى القرية، ما زالت أسرته تحتفظ ببيتها القديم هناك. فتح الباب، هو يعلم أن أبناء عمه لن يتأخروا في المجيء لاستكشاف الذي جاء بميمون إلى القرية، ولذلك سارع بوضع حقيبة الظهر تلك في غرفة نوم أمه. لما كان يغلق الباب كانت صورة فتاة الرسوم المتحركة المرسومة على المحفظة تنظر إليه مبتسمة، ولعله ابتسم لها من حيث لا يدري. كما توقع ذلك لحق به في المنزل القديم ابن عم له، تحدث في كل شيء، وطال الحديث عن مرض أمه، وأوجز في كلمات رحلته إلى الرباط، ولم يأتي البتة على ذكر لغنيمته. ثم انتقل إلى موضوع لا يروق كثيرا ابني العم، سألهما عن الفلاحة وعن الغلة الجيدة التي يعد بها الموسم. كان يعلم أنهما سينصرفان بعد أن يقولا قولا لا يفيد في شيء. خلا إلى نفسه وحيدا في البيت القديم بعد أن أغلق الباب بإحكام واطمأن إلى أن لا أحد سيأتي. فتح الحقيبة، وعلى الفراش وضع رزم الأوراق النقدية من فئة 100 درهم، وإلى جانبها الحلي، سلاسل وخواتم ودمالج وأقراط مزينة بأحجار بكل الألوان. قرر أن يبقي الحلي جانبا وأن يعد المال. تذكر ذلك الصوت الذي كان يأتيه من تلك الغرفة في الفندق، وكان يعد إلى ما أكثر من 50. أحصى 56 رزمة، في كل رزمة 10,000 درهم. هو يفضل أن يسميها مجملة 56 مليونا. لم يسبق له أن عد مبلغا بهذا القدر. كانت 40,000 من الدراهم تلك التي كان يروجها في التهريب بين الناظور ومليلية المحتلة. في فناء الدار مطمورة قديمة كانوا يخزنون بها الشعير، هو يعلم أنها فارغة وأنها لم تستعمل منذ أن استقرت العائلة في الناظور. أعاد إلى الحقيبة المجوهرات وكل رزم الأوراق النقدية، احتفظ بواحدة. 10,000 درهم ستكفيه لفترة، وربما استكشف آفاق تجارة جديدة. لف الحقيبة جيدا وأودعها المطمورة. كانت قد مرت 10 أيام على عودته من الرباط، وذات صباح طرقت الشرطة بابه. لما خرج لم يستطع أن يخفي الاضطراب الذي اعتراه. هل أنت ميمون سعيدي؟ نعم أنا ميمون، قالها بصعوبة فقد جف حلقه. هذا استدعاء لك، عليك أن تحضر إلى المقر المركزي للشرطة اليوم. اليوم؟ لماذا؟ أنا لم أفعل شيئا. نظر إليه الشرطي وقال له: ستعلم حين تأتي إلى الكوميسارية. أغلق ميمون الباب. في الداخل كانت أمه تسأل: من هناك؟ أحدهم أخطأ العنوان، قالها ومضى إلى غرفته. كان يتساءل عن السبب الذي جعل الشرطة تطلبه. هل افتضح أمر ما حدث في الرباط؟ هو يظن أن ما قام به لا شاهد عليه. كل شيء تم بسرعة ولا أحد رأى ولا سمع. فكر في الذهاب إلى القرية في بني سيدال، فكر في الذهاب إلى مليلية، ثم تراجع. لما لا يجيب ويذهب حالا إلى المقر المركزي للشرطة؟ بدا له أن ذلك أسلم له، ثم في أسوأ الحالات ما عليه إلا أن ينكر. في باب الكوميسارية أرشد إلى مكتب في الطابق الأول، استقبله مفتش خيل إليه أنه رآه من قبل. سأله عن رحلته إلى الرباط وعن إقامته في ذلك النزل القريب من باب الحد. فهم ميمون أنه مشتبه فيه. كان المفتش ينظر في عينيه لما سأله عن الأموال والمجوهرات. أنكر كل علم له بهذه القصة، أنكر بإصرار وكرر مرات لا يعلم عددها أن رحلته إلى الرباط كانت ليعرض أمه على طبيب هناك. تم تدوين إنكاره وأخلي سبيله. توالت الأسابيع والشهور، لم يكن ميمون السعيدي يعلم أنه تحت المراقبة. ثم ذات يوم جاءه صديق له يقيم في مليلية، وحام بحديثه عن تجارة المجوهرات التي تعرف رواجا في مليلية. كان ما حكاه الصديق يغري بالمغامرة. ظن ميمون أنه نسي وأن كتاب غنيمة ذاك الفجر قد طوي. مضى إلى ابن سيدال. كانت مطمرة الشعير القديمة تحتفظ بكل ما أودعه بها. قرر أن يحمل بضع دمالج وسلاسل ويمضي بها إلى مليلية ليسبر صدق ما قاله صاحبه. في المعبر أخضع للتفتيش، لم يكن لديه ما يثبت ملكيته لتلك الحلي. في الكوميسارية وجد المفتش الذي استجوبه قبل نحو عام ينتظره. هذه المرة اعترف وروى القصة كاملة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.